بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. إن شاء الله أن نواصل دائما الحديث في هذه الليلة المباركة في حديث تزكية النفس، أو ما نسميها بتطهير النفس إن شاء الله، حتى نكون من أهل القرآن، من أهل قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إن شاء الله الغاية والغرض من هذه الدروس إن شاء الله لا تكون فقط دروس للاستماع، وإنما نحاول قدر الإمكان أن تكون دروس للتطبيق وللعمل. إذن أول نقطة يجب أن نتطهر بها، أن نلتزم بها في التطهير والتزكية، هي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. أول شيء ينبغي للإنسان أن يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولتكون في قلبه وجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا الشيء. أهمي لأننا انطلقنا في هذا الدرس بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. فلا يمكن أن توجه عبادتك، وأن توجه قلبك، وأن توجه عباداتك، وأن توجه أعمالك، أو أن تستعين بغير الله سبحانه وتعالى، أو أن تستعين بمخلوق، فهذا لا يليق بالعاقل. وقلنا بأن هذا الدين لا ينتمي إليه المجانين، وهذا الدين هو دين العقلاء. بعد ذلك نسير في توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن هو الله سبحانه وتعالى، وتدبير الله سبحانه وتعالى، والملك والخلق إلى أهلها إلى غيره. في الأخير من المفروض كل السجنة أكان سين غمار: من هو ربك؟ من هو إلهك؟ من هو هذا الإله الذي تعبده؟ من هو هذا الإله الذي تقف بين يديه؟ من هذا الإله الذي تدعوه وتطلبه؟ من المفروض الصورة واضحة. ليش يسقعك الضبابيت؟ ليش يسقعك الخدش؟ ليش يسقعك عدم الرؤية الواضحة؟ شد ربي لكن عبدتي مارو واضح جدا أمامي، واضح جدا في قلبي، واضح جدا في ديني. إذن هذا الإله الذي أعبده خلاص قد وصفته بصفات الكمال المطلق، بصفات الكمال المطلق، ونفيت عنه كل صفات النقص من العجز والظلم والنوم والكسل إلى غيرها من صفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. والآن هذا الإله قلنا يستحق أن يعبد. وهل الآن أو العقيدة هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى رسخها في القلوب بعدة طرق، استعمل هناك عدة وسائل، في الأخير كلها نصل بها إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. من تشيل سيدنا إبراهيم لنا في سورة البقرة: سيسنا يا ربي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن ما هو هذا السؤال؟ معنى ما هو الغرض من هذا السؤال؟ يريد أن يزيد إيمانا، معنى أن الإيمان لا يكون في درجة واحدة، وإنما أدي بدأ شغل ديك نقطة نغديك تلبدر تمارو أقيم دعلك دعلك دعلك توتي زورا في القلب. أدي يكون هذا الإيمان مارو لا يتزعزع ولا يتزلزل. هامي من بعد الدرس إن شاء الله في الإنسان، هذا الإنسان معرض، أيها الإسلام، أيها المؤمن، أيها الإنسان، أيتها المؤمنة، لكنا معرضين في هذه الدنيا إلى ابتلاءات شديدة، ابتلاءات عظيمة. وهذه الابتلاء ما الغرض منها؟ وهذه الامتحانات ما الغرض منها؟ حتى يعلم الله الذين آمنوا ويعلم الكافرين. ماشي لكان نعزم في سورة الأحزاب: وجاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ولو انت تفوند يا وسين بتغجن داني بدان تفوند الظنون، شك أين الله، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآن ما هو الشيء الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يصمدون أمام هذا الابتلاء وأمام هذا الزلزال العنيف؟ بحيث لم يحرك الإيمان من قلوبهم هو بسبب رسوخ الإيمان وتجذر الإيمان في قلوبهم. لا تزعزعه مصيبة، لا يزعزعه أي شيء مهما كان في هذه الأرض. غصن قبلتهم موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يخصن إدرات، أن يخصن إسرات، هامي مسح هذا الإيمان. لا يكون هكذا، لا يكون بمجرد شخص يقول لا إله إلا الله وخلاص، وإنما لابد أن يستعمل هذه الوسائل في ترسيخ الإيمان في قلبه. لأن ما هي هذه الوسائل التي استعملها الله سبحانه وتعالى والرسول في ترسيخ الإيمان في القلوب؟ لأن استعمل أول شيء السؤال، أو العقل لن يشان غرب سبحانه وتعالى، لابد أن نحركه، لابد أن نفعله، لازم تفعل دولي ممكن هذا العقل يكون جامد، يكون معطل. أخطر صح أن إعمال العقل يعر يقور يسعية، ولكن ولد الإيمان بشكر بي أشو شنور الإيمان قلت له هذه تتسجو ماش تزعلوكت، ولا تعبد بسي، ولا تضحي بسي في التفكر في التدبر في التأمل، ولا تفكر بسي تعبد بسي، ولكن ينتظرك راحة وطمأنينة بعد ذلك، لأنه لا يوجد راحة إلا بعد تعب. الراحة لا توجد إلا بعد تعب. يجي حدا يخدم بالمتس الراحة معنى نتيجة ذلك التعب. أما الراحة، أما الشخص الذي يبدأ بالراحة مسكين سوف ينتظره تعب فيما بعد. والنتيجة ما دي كل مؤمن يوش صرحتي العقلات، وش صرحتي مارو ريح العقل تمار، وتفكر وتفكر رخلتاج وفكر وينات بس وش خلقا هامي خلقاش وتفكر يمارو، لأن هذه الأسئلة مزعجة ومقلقة ومتعبة. ريح يمانش إيوة عش مثل البهائم، بس أقضبتها أقضى منات القدي مانات إمارو بتتخير ممارو أغاني أغاني فراحة تتبعها جهنم وتعب وشقاء أبدي، أم تعب بعد ذلك يأتي راحة ونعيم أبدي. ماش تخير مغانف ماشي نقرص نيبورس في المثال، تخير تقن حد ولي غسر الرياضة ولي غسر ديمارس الرياضة من السحبتها يتشرح تيمانس أريح إشاء دوسوا تلفزيون نغض بسبس البورتابل غير أريح، ومن بعد بتا أسيت شرط ترارد بسين الرياضة والو عيغ وإنها توسعية. بعد ذلك التفد يتزيور مش هذه قيمة ماني في هذه الراحة، مش هذه قيمة 20 عام 30 عام أطاو ديك الوقت وتجي مولادي بتفي مانس وتجي مولادي اللي تسونا. إذن هذه الراحة أعقبته بعد ذلك تعب وأمراض ومشاكل. أون راحت بتغنت معنا هذه الراحة التي نبدأ بها وانتي ويقل خير. لذلك أيها المؤمن لابد أن ندرب أنفسنا نشين أو نينيق لشين حد معنى في المنظومة التربوية للأسف الشديد لا تدربنا وتدرب برصنا على التفكير، وإنما تقدم أو تقدم المعلومة جاهزة. اشتري المعلومة أحفظ برك أحفظ أحفظ أحفظ أحفظ في الأخير في الامتحان أنيش عزمة أويتير برك أديكفة. الآن جانب التفكير وجانب إعمال العقل ضعيف جدا والقراءة منعدم، وإنما ديسك نسبة، ولكن هذه النسبة وتجي لبنادم حقيقة أن يبدع وأن يفكر. لذلك الله سبحانه وتعالى من أهم الوسائل التي استعملها في ترسيخ العقيدة هو إعمال الفكر. انظر في القرآن كم من سؤال أتفت كثير من الأسئلة، أفلم يسيروا في الأرض، أفلم ينظروا، أفلا تعقلون، سواء سؤال استنكاري أم سؤال تعجبي أم سؤال استفهامي، ليس عدة أسئلة الله سبحانه وتعالى يريد في الأخير أن تصل بعقلك بقناعتك إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إمارو هذا العقل أشوش نسبة أذيك من أشوش قصص من الأمم السابقة كيف وصلت إلى الإيمان، كيف الإيمان نفعهم في دنياهم وكيف سينفعهم في آخرتهم. أتبد مجموعة من القصص قد ذكرنا بعضها في الحصص الماضية. كذلك من بين الأمور التي يستعملها في الأمثال يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال، مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن هذا البيت لا تحفظه لا من شمس ولا من حرارة ولا من برد ولا من عدو، معنى مسكين يجي حد يحتمي أديت في بيت العنكبوت بتقش ترديني قاعد تفرفير قاعد كل زواديس كمل أنها سهلة الزوال إذا الغرط الحديثة بسبب سطوطة. كذلك هذا مثل الإنسان الذي يتمسك ويلتجئ إلى المخلوق، أسوي لهذا الرئيس لكن رقب أسوي لهذا الرئيس تخطط في الديس شد رئيسه يوضع مرات تطفال فعلى الكيس الفطن المؤمن الكيس الفطن عليه دائما أن يتمسك وأن يلجأ إلى الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، إلى غيرها من هذه الأمور. بعد ذلك في الأخير نرى أن هذا الإيمان خلاص، هل يكفي تتبنيد الإيمان في قلبك وإيمان في أبناء في قلوب أبنائك؟ هل خلاص يا الحمد لله لك قرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن البعث حق والجنة حق إلى غيرها، هل هذا يكفي؟ أزود تصف في مانج أزود تهنتذ يا خلاص يا لك ربي غطفلي لك ربي غطي زيوت على الإيمان وعلى التوحيد، لك ربي غمانك على الإيمان وعلى التوحيد، هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي أم لا أيها الإخوة؟ ولكفي هامي، لأن هذا الإيمان يذبل ينطفئ ضوءه ينطفئ أبته تليد أترجع كل يوم تظهر للديس تقوم بسقه وبإطعامه وبتجديده وبالإيمان أكثر أو الإيمان قم يضعف يضعف يضعف التوضيك الوقت أضزوا هذا الإيمان. ولا تتعجبون، أول شيء يوجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الإيمان بالتوب، يمثل أن الإيمان بالتوب، إن أنا هذا التوب ما كلا يذبل تيوتي الدجديد يبها يشتك تصورت بها، ولكن مع طول الأيام مع الاحتكاك بالحياة روح التحنوت روح المصنع روح الديني روح الديني أدي وسخ مع طول الزمن كذلك يذبل أدي دولي مارو لا يليق لا يعطيك مظهرا جميلا. كذلك هذا الإيمان أسند تمند أتحسي ديك ترحت ولج أتحسي ديك النور أتحسي ديك الخشوع أتحسي ديك القوة من الله سبحانه وتعالى، ولكن مسح أميتي مارو تخلط مع مدان مع الإعلام مع الحياة مع المعاملات مع الأولاد مع الدنيا أتبدأ يمارو هذا الإيمان يضعف شيئا فشيئا ألد يتفاقع. لذلك ماذا نحتاج؟ مدن أو لباسه أبت يوسخ بتغزجة أتسيردغ أبت القردية لا يليق لازم أدعود غيق اللباس جديد. كذلك الإيمان، كذلك الإيمان لابد من تجديده لابد من رعايته لابد من العناية به بشك دي قيم ديما، ذلك النور الإيمان يشيع في وجهك يشيع في قلبك تحس دائما عندك تلك الإرادة تحس بسمس لسانك في لسانك قول الخير يزهل المسامحة تزهل مساعدة الناس يزهل هامي، دائما هناك دافع إيماني قوي شعلة إيمانية قوية في قلبك يزهل أتسمح دميدا لا تحمل غيظا ولا تحمل حسدا على أحد إيش خشدني قاكت الأنانيت، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من شخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان ومؤمن بالآخرة حقيقة الإيمان. كذلك في بعض الأحاديث التي تقرؤونها ربما الحق دي قشل أن يعار يغلب متي تعزم دون مثل هذه الأحاديث مثل ربما دي بدغزاسك القصة وقصة معنا حدث في التاريخ حدث في تاريخي مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي غير يموت بتدفغان بتدفغان فندق المدن يسمون بالمرتدين يسق المدن ماني عيز زكاة تخن تشن زكاة في وقت الرسول ومبعد سيموت الرسول بطل زكاة. يوجد بعض الناس لا بعض الناس أكثر من ذلك خرجوا من الإيمان ارتدوا بتدمع لي ارتدوا يتوقر لا إله إلا محمد رسول الله يدولت لاش معنى أن هذا الإنسان بتلك قرداني أيها الإنسان وتليد معصوم خاتي تصايا هذا الإيمان يدفع ولتشا خلاص يا ولي حدولت تتس يمكن أن ينزع يمكن أن تغرك هذه الدنيا منشي لو نمدن الطغن مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشن مع الرسول ركب الوحي كانوا يشهدون الوحي ينزل وكانوا يرون معنى آثار الإيمان وآثار تأييد الله سبحانه وتعالى للرسول واضح رغم ذلك ارتدوا خلال دي سجن سجن غمار ونشنين لم يرى مثل هذه الآيات هذه العظمة يزال مارو يزال أدي معنى أدفخ. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوض يمكن عزم في الحوض أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه من الحوض الشريف وسندق المد نقل صحابة تغند معاس تغند معاس تغند عش معاس دونيت وسند بشك أسنوش هذا الماء من الحوض أن يسقين من الحوض فجاءه ملك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ماذا بدلوا بعدك بتبدلوا ماذا أحدثوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معنى بدلوا بدلوا دينهم بدلوا إيمانهم بماذا بدلوها بدلوها بالكفر بالشرك ماذا قالهم؟ سحقا سحقا. انتصور تقمي الدنيا مارو تصور دمميتش تخطر قبت يتظل يتزوم يقال لا إله إلا محمد رسول الله. بعد مدة أتفد يقارش شربي يقارش أنا لا أؤمن لا أصلي لا أصوم الدين وقع ليش سيس. للأسف الشديد معنى لك قرأوا مماني أدي يكون ديني خوف معنى أريد أن أخوفكم صح، ولكن ليس الخوف الذي يدعو إلى اليأس، وإنما أرجو أن يكون هناك خوف الذي يدعو إلى الحرص والاهتمام أكثر. الأمر تتيعك. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لتتبعن سننة من قبلكم. إقاصن الصحابة لنمعاس ومن لنجهد نمعاس إنيسن حديث لتتبعن سننة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فقالوا من يا رسول الله؟ قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ معنى أن هذه الأمة أن هذه الصحابة سوف يأتي جيل بعدكم يتبعون اليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا بذراع. لكن رقبت توا تمروا إزواء باسم صراع السنة الميلادية ونفوا متن تحت فلان يحتفلون بماذا؟ يحتفلون بما يحتفل به النصارى الذين يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو ابن لله. دي سمة تتجيه أيها الشباب لكن سمة تتجاه. نهنئهم على ماذا؟ نهنئهم نهنئهم على هذه العقيدة على هذا الكفر على هذا الشرك وغيرها من رأس السنة لكن رقبة تتوقع عندي. وهذا اتباع وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. الحقيقة تصدق دي قلمي الدن منكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيخرجون من هذا الدين وسيخرجون من هذه الملة ويتبعون ملة اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في سورة المائدة. كذلك أندول إلى قصص الأنبياء مثل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في دعائه رب العالمين اسيشو الكعبة وغيرها بتينا في دعائه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بتلقى قال سيدنا إبراهيم داني هذا نبي مؤيد بالوحي رغم ذلك في دعائه بتلقى يطلب ربي سبحانه وتعالى أن يجنبه هو على الأقل يقول واجنبني لا قال واجنبني زار نشين معناه هو يعتبر نفسه غير آمن. ليش رأسك تلاكر تقارس باللي شتي الجنات لاش ليش رأسك تلاكر تقارس باللي أنت مؤمن ليش تقيم مؤمن أتمتد مؤمن ليش رأسك تلاكر تقارس أماني ليش رأسك قد ضمان. هذا نبي من أنبياء الله وهو أبو الأنبياء فكيف بنا أدس غمار ونشين نغشتين نغمميك نغيليك نغطمططك إلى غيرها. معنى حقيقة علينا أن نكون حريصين واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. كذلك لقمان عليه السلام أهم وصية يقدمها لابنه بتي قارس أول وصية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم. إذن أريد أن أنبه بأن هذا التطهير لابد أن يكون هناك إيمان وننزع الكفر وأكثر من ذلك لابد أن نحرص على هذه الحالة أن يحرص الإنسان دائما يكون قلبه موحدا لله سبحانه وتعالى ويواجه كل درة أو كل فكرة أو كل خاطرة يمكن أن يتسلل منها الكفر والشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يعصمنا من الكفر والشرك والشك وغيرها. إذن وتوجد صورة في القرآن الكريم نعزم نكرر كذلك نكرر من قراءتها كثيرا دائما تريد أن تجدد فينا الوعي ديما أو انصرتو نعزم نتكرر نكثر من قراءتها دبتة وهي صورة الكافرون. صورة الكافرون من المفروض نتكررت في كل السنن في كل معنى في عدة صلوات نعزمت الحق تما ديقش لنا يجي باسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي صورة الكافرون. صورة الكافرون من شقاره تريد أن تجدد الوعي تريد دائما أن تجدد الوعي متى بدك جاد ربي بتتقرر بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. والعبد غني تتعبدهم ونتعبدهم ربي تتعبدهم من غير الآلهة التي تعبدونها ليست هي الآلهة التي أعبدها. أبردهم دبرد نخاتي ديكن. هو إعلان للفرق. لازم هذا الأمر يكون واضح. اشتد بتا ما هي هويتك؟ من هو ربك ومن رب هؤلاء؟ يجب أن تعلنها. لا أعبد ما تعبد الآن كذلك وغدا وبعد غد وفي المستقبل إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. معنى الكلمة الأولى هي في الحاضر والكلمة الثانية هي في المستقبل. معنى واللي عبد غني تعبدهم لا يماروا لا لشة لا بعد وشة. لكم دينكم ولي دين. شتوين وني دبريدون مسحنشين وني خاتي دبريديك أني تتبعم خاتي دبريديك. هذه احتفالات رأس سنة هذه وني خاتي دبريديك. لذلك هذا الأمر يجب أن ندركه جيدا. الناس يماروا في واقعنا أيها الإخوة. لأن ما هي الأسباب التي تدعونا إلى الإلحاد عفوا إلى الكفر؟ ما هي الأسباب التي يمكن في واقعنا أن نشوف واقعنا؟ ما هي الأسباب التي يمكن التبي تروان أو أن تنقل أبناءنا نغنشين أن تبي من الإيمان إلى الكفر؟ ماذا نشد ميت نسبقنا نغ يقعصن يماني؟ ما هو السبب؟ ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان المؤمن كان مؤمنا يخرج من الإيمان إلى الكفر؟ دبتها. هل هناك بذور أصلا؟ هل هناك قابلية أصلا؟ نعم. في الإنسان عنده قابلية للكفر، عنده قابلية للإلحاد، والدليل على ذلك لك نرقب. صحيح أن كل إنسان يولد على الفطرة، ولكن هذه الفطرة تغطى، هذه الفطرة تفسد، هذه البصيرة تعمى. يمارو ما هي هذه الأمور التي تعمي أبصارنا أو تعمي أبصار أبنائنا ويمكن أن تكون سببا في نقلنا من الإيمان إلى الكفر؟ أول شيء هذه يمكن قال لك السندبتة أن الإنسان من فطرته يحب الحرية، يريد أن يكون حرا، لا يريد أن تكون هناك قيود. تخسر تحمق ديك البن آدم نغط زير ديك لحد جس القيود وتتجاوني وتتجاوني وتتجاوني وغيرها. الإنسان يخسر ديك الوقت يخس قضية الوقت يخس معنا وتحسن وتركه حرا. والإسلام الدين الإسلامي هو عكس هذه الفوضى. في البداية أفحسبتم وأنما خلقناكم عبثا عمرك وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجل أداء مهمة له ضوابط، له ضوابط له حدود افعل ولا تفعل. أنظر يمروا إلى شد الإسلام ديس كثير من الضوابط في كثير من القيود ولكن دائما في صالح الإنسان. ولكن في المنظومة الأخرى في منظومة الكفر لا توجد هناك ضوابط وإنما يوجد شعار اسمه الحرية، اسمه الحرية. يمارو هذه الحرية بتدل معناه تجعل الإنسان يعيش المتعة في حياته، يعيش اللذة في حياته. بيليك قلبنا دم وليغس هذه المتعة وليغس هذه اللذة في حياته. بيله بيتنضيق قلبنا دم لا يريد المتعة ولا يريد اللذة في حياته. ليش التفد يمارو هذه المتعة وهذه اللذة مرات تتناقض، مرات تتناقض مع الإيمان. سمنشين ماذا نشين هذا الإيمان أيج شرسغ أيج معقد أيج من ديك تكنو تكونشا حمال ديك أربوني عون سدينو أزوغ أدعاشغ لحياتك. بتد معنى تعيش لحياتك معنى يريد أن يعيش حياة البهيمية حياة المتعة. سمنين تبديمارو من حلم كثير من شبابنا ماذا بهم هذا زوان الخارج لكن القبه الهجره تجر تكثر. اتفد ابناءنا زديغلا في المتوسط الموضوع تناقش كيفاش نرول كيفاش نحرق مرضي بزاف زديغلا تشن زديغل الدونيت زديغولي سينا ربما ماشي قار ديال الحليب ما زديغ تيغماس لا يتفكر يبتا يحرق اهمي معناه الى وسيله يخدم إلا وسر لا يخدم تخوي يخدم برك يخدم يتأثر يتود نتيجة أو نيد بابا أو نيد ماما أو سن بيلا إيد المعلمين بيلا تمجيدا بيتلا ثلاث سمة تيتوقع زاري بسنون غا يمارو طاروانها ميت كلمنا تزول غلدينها بطان خصن دانا توات بطان خصن الحمد لله لكن تتلا كنسس الأمن صح كوش لا غرنا بس حتى في دائما لبنادم ماذا به وجار ماذا به وجار ماذا به هذي فوق الوغلة هذي في الطابي القدرون هذي في مفرش سلاح ليلة مني قاع شغل الطابي بس نحوف أرى ودي لاش نشنين لك أنا متخلفين نشنين صح لك أغمعاتش لك أنا معاتش مسح هذه الأمور هل حقيقة مؤثرة في دينك مؤثرة في مصيرك تفد لاش أتف ديمارو معنى إمارو مدن تكلبا لك الحياة الرفاهية يتكلب لاليبرتي يتكلب أدي فغة بريد نربي مسكينة دي زواء أدي قايمان سيمارو ديني أهمي هو ذلك البلد بلد الحريات تريد تمزور فايت سنت عندما يعرضون ما عندهم من الحضارة ومن نمط الحياة باسم نمط العيش كيف يسوقونه يسوقونه بطريقة إبداعية أن في مارو مدن نغتم طاد نغنشنين أكثر الوقت ما هي لك أستويناته بس اسمها لك أسك الضاعت لك أسك الضاعت مع القرآن لك أسك الضاعت تمجيدة لك أسك الضاعت مع طروانة ليش ما هي لك أسك الضاعت لوقتنا أغلب الوقت نغليزوا فيما عندهم لك تفرج في حضارتهم فيما أنتجوه آخر سيارة آخر سلاح آخر طائرة آخر برج آخر جسر آخر لكن نعيش دي معنى شنين ما ننغ لكن ننبهر بحضارتهم بثقافتهم بالتكنولوجيا التي وصلوا إليها لكن قيم ديني إذن أن الحضارة الانبهار بالغرب أن في شنين ما ننغ بحق الحياة نزق ضاعت تغلب صح ولكن نعيش معسل ولكن الحياة النغ لكن زقضاء أغلب الوقت لكن زقضاءت مع سن مع المنتوجات نسن وإلى ما وصلوا إليه طبعا ملكة التجماني في نفس الوقت لكن نقدم رسالة لأنفسنا بأن رقبت مد ميلان وضان رقبت مد معنا نحبهم أكثر ونتعلق بهم أكثر هذا من الأسباب ربما من بين الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف وهو ضعف المسلمين أنت سير قبيق نحدث شيء يمارو ميد ما تقارن الدنيا مع الوقف نغاه قارماني الدنيا مع الوقف ولن يمارو يبد ولن يمارو معنا سيطرة على العالم دي بسلم النغض الكفار سوف نجد الكفار الإلحاد هو الذي مسيطر أخويا شيني هذه رقب حالة المسلمين الفقر والضعف والأمراض الدي اللي تسليد بعض الأمور معنا رباشة تمرض الداني رباشة شي صار معنا وتفد العناية التامة تقصد التعالج تروح الخارج تقصد التعزم تروح الخارج روح معنى لأن هذا الضعف في الأمة الإسلامية جعل كذلك نوع من النفور يجوا معنا متنسيا ترواسيا يتبرؤون من هذا التخلف يتبرؤون من هذا الوضع يتبرؤون من هذا الضعف توني ديكت مشكلة بل أكثر من ذلك مو فين ذلك الضعف يمارو مع سيطرة الاستعمار الاستدمار تخريب الأمم الغالبة للمغلوبة غالبا يطرح السؤال بسي مستفز أين الله هم يربي ولي بد معسن وكان على سبستان على حق أو نمدوا لنا على حق تظلان تظومان كذا وكان لنا على حق أو نربيه وتتقرب أكان يلسيس بيلا أجد بيمارو بعض الأمور ولكن ولا يعلم بأن هذه الدنيا أصلا هي ليه للإبتلاء تخفيستوني كأنه الناس ربيشتين أشخلق الدنيا وش تصير ولد الحيات لا هذا الأمر خطأ كذلك من بين الأمور التي تجعل الإنسان يخرج من الإيمان إلى الكفر توني أيها الإخوة ننتبه إليه تيني يزوان تيني غنطورو قاعدي بس نشين معنا أنا رأيي الذي يستفز كثيرا مو في غمس المنيمانسن لا يفتخرون ولا يعتزون بدينهم. بل أكثر من ذلك معنى أن في مسلمين دجارسا لا يطبقون الدين. أتف الدينسان ينهى عن الظلم، نتنين ظلما، دينهم يأمر بالعدل، لا يوجد عدل. دينهم يأمر بصلة الرحم، ما كانش صلة الرحم. دينهم يدعو إلى الوحدة، ما كانش وحدة، كان غير تفريقة. ما في غماني معنى إمسل من إيمان سنو كان الخير إلى دينه، وكان نتنين نطبق أنت دي مزوار، وكان لا يبين دي سن دي مزوار. أن في مارو هذا الظلم منتشر. وأنا أقول دائما مئنا أبتا طروان نغيستنا وقع لهم الإلحاد في مجتمعنا، سببه هو الظلم، سببه هو الظلم الذي يتعرضون إليه. شي بلا الدينه بلا الميراته، تقارن الميرات ربي بلا الميراته، ونرقب نرقب غير بورس تبين، نرقب غير وسيق وانت تبي، نرقب أرجاز يظلم طمطوط طمطوط. معنى سوف نجد ظلم طغيان كبير جدا في مجتمعنا، وهذا الظلم وهذا الطغيان هو سبب كبير في مجتمعنا. أبدا في اختار ونغ إلحاد أو كفر، هذا هو السبب. لذلك أدعو من هذا المحراب، من هذا المنبر، أربالك أن نرتل بالنغ عدك تكون أنطار ونغ نغي حد يخدم معنا نختم تطن أو شيء من ذلك، انحرف من الدين من الإيمان إلى الكفر بسبب ظلمنا، بسبب التعدي. دي قشرة حقيقة مؤسف جدا، مؤسف. مثلا من بعض الحالات التي تأتي الآن مع الطلاق وغيرها، أنت في درجز يخير أنت تمطط، أنت خيرت تمطط وأنت تخيرت، أنت خيرت يزدب بكلب المواصفات وغيرها، أقضى يوي تمطط يملش تسمان تلقى تلاش خاطئ تنيتو يتمنى بتسينا يبدا يمارو يحقرت يحقرت وسيتيش حقوقس ويضيع الحقوق في الفراش وغيرها. ها بتجي ضمان يرجاز او ديشو الغصه المشاكل خصها بت الجنوف وغتفغ انتهى. بصح قول لي مستعد اسينا روح تضم طلقه باش كتبي مع سلب سايس نطبي مع 30 مليون نختين 30 مليون خاطي اتي جمني تعذبها مني خليها تمك قال تكره حياتك اسيني حمل ديك ولدي وربي لك يغزوه. تتزوير حماك جد بسيس داني مادن شميت فقط. اين قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، هذا منكر، هذا ظلم، هذا هم بعد بعد حتى فضون تزوتوا بتا بلا الدين بلا الحق بلا العدل بلا بلا بلا حمل ديك الدين وسمح. خاصة خاصة خاصة مد يضاء الجنحد هذا المظلوم، هذا المظلوم يضد الجنحد يضعف فقير. أخويا وسي غسريال وتقلم غيرس وسي ضعف فقير إيش غسيك سمعت ديما محقور. إذن هذه من أسباب من أهم البذور التي أراها يمكن أن تكون سببا في الإلحاد في مجتمعنا. لذلك إن شاء الله أن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، لابد أن نحرص على الوقوف، أن نحرص نحن على تطبيق الدين. أدي بين الدين دجنغ تظلت أتبين دجنغ، إن صلتتنا على الفحشاء ومكر تبين دجنغ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أتعزم القرآن أعزم القرآن أدبين دج أدبين يسج أدبين في معاملك. معنى في الأخير أو الدين لازم أدبين المعامل النغ. بعد ذلك النوض إن شاء الله إلى العكس من ذلك، إلى عكس من ذلك، وهو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا سلت ذي وحدها يود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تمنى أنه كان غير لندي مسلمان رغم أنهم كفار، تمنى نهامي شوفين ديني ذلك التكافل والتعاون والمحبة والألفة يدولد أون دين وانت تصغر يدخلون الناس في دين الله أفواجا بالمدي صماني بالمي مسلمان المؤمنون تتبدن مع الدين سن نصروا هذا الدين خطر أولي ممكن يقول حد أدياس أدي نصر هذا الدين إلا الإيمان. أبدت الشمل تنصر من دينهم شين ننظر سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. نكتفي بهذا القول وأستسمحكم ربما بسين وحماقة قضايا خطر نتي المشاكل يغلب يا البعض نفسيون الدليا نقار أين الإيمان أين معنى الإيمان وجي داول وجي التصورات أن تبقى في العقول لابد أن تظهر في الأعمال خاصة نحن الإباضية لكن سن قيمة العمل عند الإيمان نشيل خاصة الإباضية المذهب الإباضي غرنغ العمل مع الإيمان هو ركن أساسي صحيح توجد مذاهب أخرى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أما نشيل غرنغ لاش العمل هو ركن أساسي ومعصية واحدة لم تتوب منها يخلد صاحبها في النار لتدعى قطنة وهي عقيدة القرآن الكريم. لذلك أي تسمح أيها الإخوة أخصى فقط أن عودا أن رجعت من أنجدد الإيمان في قلوبنا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.